يجب أن يؤذن إنسان العمل تكليفي ممكن أن يوضع هذا المسجل في جميع المساجد ويكتفى به فتعطل هذه الشعيرة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيراً.